للذكر مثل حظ الأنثيين ووفقتم للصواب، وإلا فالمشهور من مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء في باب ذوي الأرحام، الذكر والأنثى سواء. وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيب أمهما وهو النصف لهما أنصافا، ولكن الصحيح أنه يفضل الذكر على الأنثى إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، ولا يفضل إن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. فعلى هذا انتبه، إذا هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وأخيها الذي هو ابن أخت الشقيقة، وعن بنت أخ من أم، وابن أخ من أم، أخوان كذا، وعن لا العمة ما يصلح، أين الخال كم يكون معنا؟ نصف وسدس الثلثين، نحتاج نبثل. وعن خال، لكن خال بيصير لا سدس، نعم العمة تحجبهم ما يصلح. طيب إذن نخلي ابن وبنت آخر من أم، وابن أخ من أم من آخر، ابن أخ لأم ثاني، ابن أخ لأم ثاني، مش بقي علينا، باقي السدس يكون للخال، للخال. نعيد المسألة لو نكتبها عشان ما تنسوا. نعم نكمل. يكفي هذا، بنت أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، ترى هذه واحدة. طيب ابن أخ لأم، ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، وهذا أيضا واحد. لا هذا لا يعتبرون أمهم واحدة، هذا كلهم. طيب ابن أخ لأم، هذا أخ ثاني. طيب خال، تمام زين، اقف زين. إذا وهو أمهم واحد، طيب إذن هذول صار بدل شقيقة، إيه بدل شقيقة واحد، بدل شقيقة واحد. وإذا أيضا أخ واحد، بدل واحد أخ واحد، إيه طيب هاي أخ واحد. طيب ابن أخ لأم، اي هذا اخ لام ثاني. الخال ام. اذن عندنا الان كم شقيقه واخوان لام وام. الشقيقه

أما الشقيق. يلا، هل هؤلاء من الأرحام؟ علل. أنا أعرف متى يخاف عنه. وليس يعني لا لا مصحب الضوء، يعني لسنا مصحب الضوء، ولا لماذا؟ لماذا لم يكن لنا مصحب الضوء؟ ما يلف من الحواشي بالنسبة للقراءة إلا الأخوات، وهذه خارج. أحسنت، لأنه لا يلف من الإناث في الحواشي إلا الأخوات. طيب، إذا من دوارها الخالات أدلت بمن؟ بالأم. حطهم ترى، ونحن مو هذه الطريقة، لكن لا أنا الآن ما هم بالفرضين يسموه كذا، لكن عشان توضيح حط أم وزن الثلاثة الخالات. إيه حط شخص بين الخالات والعمات، خط بين الخالات والعمات. طيب حط أب وزن العمات، يقسم المال الآن بين من؟ لا خطأ، صح تمام. إذن حط ثلاث، حتى ما سمي ثلاث، حط فوق سمي ثلاث. مدد الخطوط العرضية، مدد الخطوط العرضية، الخطوط العرضية مد هي بس هذا أهم شيء. طيب واللي فوق أين؟ تمام. طيب الآن الثلث للأم تقسمه على من؟ كأن الأم ماتت ثلاث أخوات، ما هن؟ نعم صح. اقسم مالها بين هؤلاء الثلاث. ايه كم؟ صح ما من ستة. طيب إذا أخذنا شو قدرها في ذلك من ستة للشقيقة. نعم نعم للخالة يا أب قبل هذه كم؟ أربعة. إذن ترد مسألة الخمسة. طيب أصدر العمات نعم العم الأب. طيب إذا رجعت إلى خمسة كذا ولا لا؟ اقسم نصيب الأم مثلا على الواحد على خمسة ما مباين كذا، وكذلك بالنسبة للعمات اثنين على خمسة مباين، أليس كذلك؟ بس لا صح. طيب مباين، انظر بين مسألة الأم والأب خمسة وخمسة ما مش بينها. تمام، اضرب اكتفي بواحد منها واضربه في ثلاثة، إذا تصح من 15. حط 15 إلى هنا ثلاثة المسألة اللي قسمت على المدرابي. طيب كيف عشر؟ خمسة اثنين، ربع خمسة اثنين. إيه كم؟ عشر. نعم. زين. هذا كم؟ خمسة اثنين عشرة. طيب. هذه ما تعرف.